نختم هذا اللقاء بسؤال. تقول هذه السائلة: حاء عين شين من جدة، هل ملامسة الزوج تنقض الوضوء؟ لامست الزوج لا تنقض الوضوء. الزوج إذا مس زوجته لشهوة لم ينتقض الوضوء إلا إن خرج منه شيء هدي أو مني، إن خرج منه مني وجب عليه الغسل، وإن خرج منه مذي وجب عليه غسل المذي وغسل الذكر والأنثيين والوضوء. وأما إذا لم يخرج شيء فإنه لا ينتقض وضوءه ولو مسها لشهوة شديدة. وكذلك بالنسبة للمرأة، لمست زوجها لشهوة فإن وضوءها لا ينتقض، ولو مسها هو وحصل منها شهوة وهي في هذه الحال ملموسة لا لامسة إنه لا ينتقض وضوءها ما لم يخرج منها شيء. إن خرج منها شيء، إن كان منيا وجب عليها أن تغتسل، وإن كان غير مني لم يجب عليها الاغتسال، إنما تغسل ما تلوث بالخارج. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.